عمره ما يبقى ميه. طبعا ده عشان نعرف دي اول سلايد ميه كتبت. طبعا الدم عمره ما يبقى ميه لان الدم ده نسيج. هي حكمه شهيره بس دي مقوله طبيه اصلا، زي اذا عرف السبب بطل العجب، دي قاعده طبيه معروفه اصلا مش كده يا بدوي؟ الدم نسيج ضام، نسيج ضام يعني بيقولوا عليه في الطب كونكتيف تيشو، يعني هو حاجه بتربط حاجه، هو مش نسيج طلائي مغطي فاهم، ولا نسيج عضلي ولا نسيج عصبي، هو نسيج ضام يعني يلم حاجه في حاجه، ملموم يلم حاجه جوه حاجه فاهم. فليه مكونين رئيسيين؟ هو نسيج صح. احنا بنحكي حدوته يعني، انا عايزك تتخيل ان احنا بنحكي حدوته، بس انا ما بحكيش حدوته، انت تتخيل انا بحكي حدوته. فالخلايا هو عنده النسيج ده في جزء منه خلوي خلايا وجزء منه خلالي، يعني خلالي يعني ما بين الخلايا وبعضها، خلالي يعني ايه ما بين الخلايا وبعضها. فالخلايا في منها كرات دم حمراء، في منها صفائح، ها في منها خلايا دم لا مؤاخذه بيضاء، لا مؤاخذه ايه بيضاء. فالمجتمع الخلوي اللي هو خلوي خلوي يعني خلوي، المجتمع الخلوي لهذه الخلايا ماشي، الخلايا دي عايشة جوه الأوعية الدموية، الخلايا عايشة جوه الأوعية الدموية وتمثل نسبة 40% من هذا النسيج. بقية النسيج بقى نسيج خلالي أو بيني. كلمة خلالي أو بيني يعني لو دي الخلايا هو بيقوم ما بينها حاجة. هذا النسيج البيني، ها دايما انا بقول كلمه نسيج بيني في اي حاجه باكل واشرب فيه وكمان بعمل فيه بيبي، يعني انت فاهم، يعني انت دايما تعرف ايه النسيج الخلالي، هو النسيج اللي انا عايش فيه هو عباره عن الماده الهلاميه اللي بيعيش فيها خلايا النسيج الاصلي. يعني احنا خلايا كبد هنعيش في نسيج هلامي ونعمل كبد، احنا خلايا عضلات تمام، احنا ايه خلايا عضلات، فاحنا هننام جوه نسيج هلامي ونعمل عضله والفها بسوليفانه واعملها واسترتشت واعملها عضله بالمنظر ده. يبقى النسيج البيني هو النسيج الذي يحيط بالخلايا ويتخللها يعني ينتشر بينها ويستمر ويتخلل. حلو حلو حلو. فالنسيج الخلالي مواصفاته ان هو ميه ماشيه بين الخلايا، فدي الميه دي بتجيب لي اكل واكسجين، اكل واكسجين، ومثال الاكل اللي هي شايلهولي شايلالي جلوكوز اسيتون اتش دي ال ال دي ال ده غذاء، وشايله كرياتينين ويوريا وفوسفات وبتاع ده غذاء، وشايله ميه لو عوزتها اشربها لو ما عوزتهاش اعمل فيها بيبي، انت فهمت؟ يبقى النسيج الميه اللي حوالين الخلايا هو ده الوسط المتقبل لفضلاتي، وهذا هو البيبي، وهو نفسه برضو الوسط اللي بيغذيني. المهم في جزء من الخلايا دي 40% والنسيج الخلالي اللي بينهم اللي باكل واشرب فيه وكمان بعمل فيه بيبي ده اللي هو الخلالي. النسيج البيني بتاع الدم، ما انا عندي خلايا فاهم، خلايا كرات دم وصفائح وخلايا دم بيضاء 40% و60% الميه اللي بتجري فيها ايه؟ فيها سكر وفيها ملح وفيها غازات، فيها الغذاء بتاعك وبتبي وفضلات الميه وكربون دايوكسيد، فيها كل حاجه. حلو. دي بقى النسيج البيني بتاع الدم اسمه البلازما. ماشي، اسمه ايه؟ اسمه البلازما. البلازما دي بتلف وتروح الكبد تتغذى، بتروح الكبد تاخد غذاء، بتروح الرئه تتعبى اكسجين، بتروح الكلى تتصفى من الميه. هي وظيفتها كده، البلازما بتلف، بس هي اصلا ايه؟ النسيج البيني بتاع ايه؟ بتاع الدم. حلو الكلام. هذا النسيج البيني، هذا النسيج البيني جوكر الانسجه البينيه، لان النسيج البيني هيجي عند الرجلين ويقابل النسيج البيني بتاع الرجل، البلازما مع النسيج البيني، هيروح عند الكلى وهيقابل النسيج البيني بتاع الكلى، هيروح عند الدماغ البلازما وهتقابل النسيج البيني بتاع الدماغ عند مستوى الشعيرات. فالحته دي، الحته دي بتطلع فلتريشن وبتقابل ري ابزوربشن، اعاده سحب، اعاده رجوع للدوره الدمويه. يبقى منطقه الشعيرات منطقه بيحصل فيها التحام ما بين البلازما والنسيج البيني بتاع النسيج اللي انا فيه، في المخ، في الرئه، في الكلى، في العضلات. انت فهمت الفكره ولا ايه؟ يبقى البلازما مالها؟ هي جوكر الانسجه البينيه. ليه هو جوكر الانسجه البينيه؟ عشان هو البلازما هو النسيج البيني الوحيد اللي بيتلقى الغذاء من الكبد، الاكسجين من الرئتين، التنقيه في الكبد في الكلى والكبد والرئه. وخلي بالك هو مش في الكلى والكبد والرئه مش بس بيتحمل ويفضي، لا ده هو في نفس الوقت بيفضي توكسينز. انت فاهم؟ يعني في الرئه بيعبي اكسجين ويفضي توكسينز، في الكبد بيعبي غذاء ويفضي توكسينز، وهكذا. فهمت الموضوع ولا ايه؟ هنا بقى يبدا نقول ايه؟ ان البلازما كنسيج بيني للدم، كنسيج بيني للدم مسؤولة الامداد والغاز والتوزيع وتخليص النفايات. عشان بمعنى كده ان البلازما مش في حد ذاتها هي مهمة، هي مهمتها الاصلية نقل الاكسجين والغذاء وتخليص الفضلات وتوصيل الغازات لبقية الانسجة البينية في الجسم. يبقى هي النسيج البيني اللي بيلف. يبقى معنى كده ان انا البلازما فايدتها الاصليه بالنسبه لي مش مش مش مش محتوياتها، على قد ما هي نسيج يعرف يلف لبقيه الانسجه، اعرف اعبيه شويه اكسجين واعبيه شويه كربون دايوكسيد اتخلص منه، اعرف اعبيه شويه جلوكوز واسيتون، اعرف اعبيه اتخلص من الميه الفاضيه الزايده اللي فيه، وهكذا. يبقى النسيج ده عشان يتجدد محتاج بلازما تلف. محتاج ايه؟ بلازما تلف. عشان كده دايما اقول لك ايه؟ اما تقيس السكر وتلاقيه 500 ما تقلقش، لان ده مش عالي، مش 500 في الدم بس، ده 500 في كل نسيج بيني في الجسم. يعني احب اقول لك عم القرد، لو السكر 500 مللي جرام ده مش بس في البلازما 5 لتر دول، لا ده عالي في كل نسيج بيني في الجسم. يعني لو خدت عينه من النخاع الشوكي بتاعك هلاقي 500 سكر، لو خدت عينه من النسيج الزلالي في رجليك هلاقي 500 سكر، باختلافات، بس السكر هيتوزع في كل الانسجه البينيه ايكوالي، اكني حطيت راسك وغطستها، ففي من جسمك 20 لتر، 20 لتر خارج الخلايا فيهم مستوى السكر 500، 500 مللي جرام في الملي لتر. فهمت قصدي ولا ايه؟ يبقى معنى كده يا باشا ان اليوريا نفس الكلام، ان اليوريك اسيد نفس الكلام. يعني اليوريك اسيد بتاعك 7، هو مش 7 في البلازما، هو 7 في كل الانسجه البينيه. حتى فين؟ في دماغي. يعني حتى باشا النسيج البيني اللي في دماغي اللي هتشد منه عينه وتقيس اليوريك اسيد هتلاقيه 7، زي الدم بتاعك، زي نسيج العضلات. يعني هلاقي ان كلمه الارقام اللي انت بتقراها السجات والسجبت بتاعت وظائف الكبد والكلى والحاجات اللي انت بتقراها ده يا باشا، التوزيع دي موجوده في كل جسمك. فما تبصليش على الدم ان هو لو الدم علي في دماغي يا باشا، ما فيش الكلام ده. هو اصلا قبل ما يبقى الدم كده هو في دماغك كده. يعني السكر 500 كده او انت بتقيسه وهو في دماغك برضه نفس الكلام 500. ما تهريش. واليوريا يعني مش الدم لسه هيعلى ويروح لدماغك، لا هو عالي يا باشا خلاص. هو حتى يبقى ال 20 لتر الاكسترا سيلولر كل دول فيهم التوزيعه اللي انت خلايا الجسم عادي بكل خلايا الجسم حواليها نفس الماده، نفس السائل الزلالي، نفس السائل مع اختلافات بسيطه. تمام، ده عين الدم، ده عين الدم خلاص. وعينة الدم دي انا هفصلها، ده عينة الدم وهفصلها بالسنتريفيوج بالطرد المركزي. هيتكون جزء تحت عندي 40% ده خلايا اللي هو كرات دم حمراء كتير دي، واللي فوق دي الصفايح والبافي كوت. بافي كوت اللي تحتيها ده خلايا الدم البيضاء. بص ولا حاجة بالنسبة لكرات الدم الحمراء، لان كرات الدم الحمراء كبيرة حجمها كبير جدا، دول 26 تريليون خلية كرة دم حمراء، والباقي دول البلازما بقى. ده النسيج، البيني، ده السائل، البيني، ده السائل ايه؟ البيني اللي الخلايا دي بتاكل منه وبتشرب منه وبتعمل فيه بيبي. خلاص ده السائل البيني. البلازما دي حوالي 3 لتر ونص حجم اجمالي. تمام لما تيجي حضرتك تبص كده تلاقي ادي شريان اهو، والشريان ده بيتقسم بقى كده فروعه وبتاع. فانت عشان تبص كده تلاقي ايه؟ ان هو عباره عن كرات دم حمراء تبقى ديسكات كده، شايف عامله ازاي؟ ماشيه كده كده كده ورا بعض كده كده، وحواليها خلايا الدم البيضاء، والنقط دي الصفايح، والبلازما هي اللي حواليها. البلازما دي هو بيبقى سائل مائع كده. ما انا دلوقتي هضرب لك مثال، لو حبيت اقول لك ده عباره عن سائل ميه وسكر واملاح وفي شويه الياف، ماشي؟ ده ينفع يبقى بلازما؟ لا، لان الدم عمره ما يبقى ميه. يعني الدم عمره ما يبقى ميه ليه؟ لان الميه لو ميه واملاح بس، يعني لو قلت جلوكوز واسيتون واملاح صوديوم كلورايد واملاح صوديوم بايكربونات وكالسيوم اوكسالات مثلا، دي املاح كلها بتدوب في الميه. لو حطينا الاملاح دي في الميه هتبقى ميه برضه، لكن ما بقاش لسه نسيج. فالنسيج اللي بيخلي الميه نسيج ان انا بخلطه، بخض فيه بروتين البومين. فهمت قصدي؟ يبقى البلازما مش ميه، ده ميه مخفوقه ببروتين، والبروتين بقى متعدد، البومينات ماشي، جلوبينات ماشي، فايبرينات ماشي، بس هي كلها بروتينات. حوامل، ما هو دلوقتي انت الحديد ده معدن تقيل ما يدوبش في الميه، فما يجريش في الميه، ده ما يجريش في الميه. فما عامل فيه ايه؟ اركبه في ترانسفيرين، بروتينه، حته بروتينه، بروتينه مالها؟ مش هتدوب في الميه، هتمتزج في الميه. الدم بيجري كده، وهو بيجري بيروح يفضي هنا بقى في الانسجه البينيه رشح. الرشح ده الخلايا دي تاكل منه، الخلايا دي بقى في كلى ياكل منه، الخلايا دي خلايا قلب تاكل منه، الخلايا دي خلايا البطانه نفسها بتاعت الاوعيه ياكل منه، ياكل من البلازما بقى. يبقى انا دايما انا كخليه باكل من النسيج البيني بتاعي. فانا البطانه، بتاعت الوعاء هاكل منين؟ هاكل من البلازما، لان البلازما هي النسيج البيني بتاع الدم. فهمت؟ فهمت قصدي؟ بص يا باشا استاذ عبد، دي مكونات اللي موجوده عاده جوه البلازما. تلاقي فيها جلوكوز، احماض دهنيه، احماض امينيه، كلورايد وصوديوم كلورايد وصوديوم بايكارب. الحاجات دي كلها يا باشا كلها لازم تكون فاهم ان كل هذه ذوائب، في الماء، تذوب في الماء. هذه الحاجات كلها تذوب في الماء يا باشا. بس انت نسيت حاجه، مش في حاجه اسمها فيتامين د هيتشال في ايه؟ يقول لك هشيله جوه ال دي ال. ايه ده فيتامين د؟ اصله شمع، فما ينفعش الشمع يجري في الميه. الشمع لا الشمع لا يذوب في الماء. ادي حضرتك كلها دي تذوب في الماء، مخلفات لوازم التهاب، صفراء، احماض، يوريا. ها نسينا نقول بقى بروتين، بروتينات. هنا بقى هنا كلمه بروتينات، هنا هنا هنا لازم مية تكون فاهم الميه لو ما في الميه بص الميه عامله ازاي ميه ماشي ده سكر ده ايه سكر هنحط الميه في السكر كده كده كده كده كده كده اهو سكر اهو سكر وملح برضو يعني سكر وملح ماشي لو انت حطيت يعني لو انت حطيت السكر كده وعملته كده فاهم دي ما تنفعش برضو بعد شويه تبقى بلازما لان ده ميه وسكر ميه وملح لا البلازما البلازما البلازما محتاجه حاجه تخليها هلاميه فتقوم انت جايب ايه بياض بيضه وتضربه مع الخلطه دي يعني تحط بياض بيضه وعلى الميه وتقوم ضربهم بالبلندر تضرب كده بالبلندر يقوم يحصل ايه البيض يتخفق مع الميه عمل مسحوق هلامي لزج لزوجته خفيفه قابل للسريان بس غير قابل للدحضره يعني الميه تتدحضر الميه ايه تتدحضر الميه تتدحضر تدلدق مني في كل حته تلاقي انها جوه الوعاء ضغطها على الوعاء اعلى من الطبيعي الميه تقيله فالبروتين لما يتخلط بيها يخفها يخلي ضغطها على الوعاء الدموي مش عالي يعني لو انت الدم بتاعك ميه صرف لا ده يفجر اوعيتك يفجر اوعيتك عشان كده هو ربنا خلق بروتين يعمل الميه تراكشن يعني يلم الميه يحتفظ بيها يحضنها اللي حاضني مثلا هنضرب مثال المهلبيه انت حاطط ميه وحاطط نشا بعد شويه النشا يحتوي الميه بيمتزج مع الميه ويحتويها فانت تلاقي المهلبيه عامله كده هي كلها ميه بس مين اللي ماسكها ومهيكلها النشا فالبروتين بيدي للبلازما هيكل بيدي للميه شكل فلما نيجي نجري ما نجريش زي الميه لا ده احنا هنجري كتله بس كتله بتعرف تجري فالبروتين بيدي للميه شكل هلامي بيديها شكل هلامي وهي بتجري جواها املاح وسكريات واسيتون بس الاصل الميديا ميه واللزوجه بروتين عشان ما يجيش عيل عبيط بقى السكر اما علي اللزوجه زادت فجالي جلطه طب خد بالك ان السكر ملوش علاقه باللزوجه اللزوجه بروتين اللزوجه ايه بروتين عشان كده الاستاذ اللي من شويه سال اللزوجه عمر اللزوجه مكانه سكر الراجل اللي دمه سكر عمره بيبقى لزج احفظها كده لكن البيض لزج لانه بيض فاللزوجه اللي عامل للبلازما لزوجه البروتين عمره ما يبقى السكر ولا الملح عمر السكر والملح ما يبقوا يعملوا حاجه في اللزوجه اهو الميه دي مهما دلقت فيها من سكر او ملح عمرها ما هتبقى حاجه غير ميه لكن لو حطيت فيها نشا وسخنته حطيت فيها بياض بيض وسخنته لزوجته تعلى يا باشا لزوجته تعلى فاهم فانت باشا مهما زودت هنا سكر ما يبقاش مخ امك تخين السكر ايه اللي هيعمل لزوجه هنا يعني انا مش فاهم طب انت حط شوف هتحط كام معلقه سكر على دي عشان تزود لي لزوجتها اللزوجه دي يا باشا تحصل مع ده اما اقعده على النار بليمونه وتعمل عسل انت تيجي تعمل عسل الشربات اللي هو بتاع البسبوسه لكن عمر مع عصير القصب هيبقى لزج ورا عمر الدم هيبقى ميه فهمت ليه الدم ما بيبقاش ميه لان في بلازما في بروتين البروتين يعمل لزوجه احنا عايزين نتخيل البلازما احنا قبل كده مره فاتت اتكلمنا على البلازما اللي هو السائل او النسيج البيني الموجود داخل نسيج الدم الدم احنا قلنا عبارة عن خلايا كتيرة قوي اسمها كرات الدم الحمراء. هذه الخلايا التي تحوي بداخلها بروتين اسمه الهيموجلوبين، والتي تضفي على الدم اللون الأحمر، ومع فصل هذا المكون الخلوي العظيم عن الدم، فبيصبح قدامنا سائل عديم الخلايا اسمه البلازما. ده اسمه عين الدم. انا فصلت الجزء الاحمر ده اللي هو خلايا الدم الحمراء، وفي بافي كوت فوقيها اللي هو ده الابيض ده، ده عبارة عن خلايا الدم البيضة، خلايا الدم البيضة والصفائح هنا ماشي، ودي البلازما، دي البلازما. انا المرة اللي فاتت قلت الدم عمره ما هيبقى مية. ليه انا قلت الكلمة دي؟ لان فعلا البلازما يعني بعد حتى ما نشيل الخلايا الدم الحمراء منها واللون الاحمر بتاعها ده، ايه عمره ما هتبقى مية ماشي. فانا هوريك ازاي بقى البلازما دي بتتعمل. بص هنجيب بيضة، طبعا انا كسرتها قبل اللايف، لان طبعا القرف ده مش لازم انت تشوفه بقى، لان هو الموضوع مقرف يعني، فاهم؟ مقرف جدا يعني، انت فاهم. فانت هتجيب بيضة، هتجيب الصفار بتاعها وتشيله على جنب كده، ها، وبتفصلها عن ده بياض البيضة، ده البياض خلاص، ده البياض ماشي. شوف لونه، هو لونه طبعا مصفر شوية، لان انا اما جيت افصل الصفار ما عرفتش افصله كله يعني، لان الصفار ده يعتبر فيه الخلايا الجنين اكتر يعني. بص يا باشا، ده اعتبر ده البومين اهو، بص الالبومين اهو، بص اهو، ده بقى البروتين اللي احنا هنحط عليه المية. قاعد على الله الرحمن الرحيم، احنا حطينا شوية مية، وتتفاجئ سعادتك بقى ان بص انا ما عملتش اي مجهود، بص انا ما عملتش اي مجهود على صدرها تنور. بص يا باشا، ما دوبتش ليه؟ البروتين يذوب في الماء ببساطة يعني لو جبنا زيت مكان هذا الـ مش هيدوب كده. تعال بقى باشا، بص ركز معايا بقى. يبقى مين اللي عمل بص يعني، انت بتيجي تبص عليه بقى، بص خلي بالك، هتلاقي ان البيض او الالبومين بتاع البيض عمل جوه زي شبكة لما الميه حواليها يعني. بص هتلاقي الميه بدأت تتشكل بشكل تاني. بص اهو، شايف الشبكه اللي تحت دي اهي؟ شايفها اهي؟ شايف الشبكه دي اهي؟ اهي شايفها ولا مش شايفها؟ بص اهي، عملت بص، وما تتفصلش بقى يعني، دي ما تتفصلش، ركز معايا يعني. الميه دلوقتي يا باشا ممسوكه هي وده مع بعض، الميه والزلال اختلطوا ببعض، فالزلال عمل للميه شكل، بقت هلاميه، بقى في شبكه ماسكه الميه، الشبكه دي الزلال ده بقى البومين جلوبين ماشي، زي ما يكون. يبقى البروتين بيدوب في الميه، وده اللي انا عملته من شويه. بعد كده انت بتجيب ملح، حضرتك انت بتجيب ملح. احنا لو افترضنا ان في نص جرام بروتينات جلوبين والبومين وفايبرين مثلا، فدول تخيلناهم اهم، وبعد كده بنجيب بقى ملح ونحط 5 جرام ملح يعني. انت هتحط على الخمسة لتر دول 5 جرام ملح اهو. بص اهو، ده ملح خلاص، 5 جرام ملح، وفيه 5 سكر، وخلي بالك 5 جرام يعني 5 جرام سكر زي ده يعني معلقة سكر على 3.5 لتر بالبلازما اللي عندك. ادي الليلة اللي انت واجعها دماغك، ادي الميت دي 100 ملي جرام، لو 500 يبقى 5 معالق في 5 لتر دم ولا حاجه يا باشا. انت فالقنا بقى، انا هيموجلوبين، انا سكري 500. وايه يعني يا باشا 500؟ ده حلاوته يا باشا ان هو 500 في كل حته كمان. فاهم الفكره ولا لا؟ بص، هم جايبين احنا السكر ده وحاطين اهو سكر على هذا الخليط اللي هو اصلا كان عباره عن ايه؟ ركز معايا، كان عباره عن البومين، البومين اللي هو زلال البيض على ميه على، بص اتحول بقى لونه ايه اهو. خلي بال بقى حضرتك، خلي بال حضرتك، انا في التوقيت اللي حطيت فيه القرف ده يعني الالبومين ده على الميه على السكر على الملح، بص انا بقلب اهو، بص اهو، بص اتحول لايه بقى؟ اتحول لخليط متجانس، متجانس عباره عن ايه؟ عباره عن البومين حاضن الميه حاضن السكر. وخلي بالك السكر بقى ابن لعيبه، السكر ايه؟ ابن لعيبه، هيلزق في الالبومين اللي هنا، يعني هيلزق فيزيكالي في الالبومين اللي هنا. فتحول هذا الخليط اهو خليط متجانس عادي خالص، دي بقى البلازما بتاعت حضرتك. يجي واحد عبيط يقول لك قلل الملح يا باشا، اذا كان انا البلازما بتاعتي عباره عن ميه 92 ل 94% منها ميه اهي، ميه كلها ميه اهي، ميه عارف دي ميه اهي، دوبت انت فيها الالبومين وحطيت فيهم الملح والسكر، دي بقت البلازما بتاعت حضرتك على فكره. يعني التركيبه دي تيبيكال، ناقص بقى شويه حاجات صغيره هنا. خلي بالك الالبومين بيخلي الميه عندها قدره على استيعاب سكر اكتر. ليه؟ يعني انا لو هحط سكر دلوقتي لو البوميني زاد انا يا باشا بستحمل سكر اكتر، لان السكر هيلزق على الالبومين والجزء اللي ممكن يدوب في الميه ممكن يدوب فيه جزء اكبر. ما هو انا دلوقتي هيبقى بالنسبه لي عامل زي السفنجه. صباح الخير مجدي بولس، صباح الخير. يبقى الالبومين جوه الميه لعب معاك لعبه زي السفنجه، بقى ماشي شايل سكر وملح جوه الميه، يبقى كانه ستاره شبكيه ماشيه جوه الميه، جوه الميه وشايله معاها الملح والسكر. الملح والسكر، يبقى السكر اللي لازق على الالبومين ده اللي في البلازما شبهه سكر تاني لازق على الهيموجلوبين جوه الخليه الحمراء. انا هنا ده الدم بعد ما شلت منه الخلايا، يعني لو جبت دلوقتي كبشة خلايا حمراء ورميتها بقى ده اسمه دم، دي البلازما. ركز بقى معايا، البلازما دي وهي بتقوم هي عايمة شايلة ايه؟ شايلة جواها زي ما قلت لك، هي عاملة زي السفنجة دي، شربت المية، شربت المية وبتجري بتفلو جوه الأوعية الدموية. حلو الكلام؟ حلو. بتيجي بقى في منطقة، بص بتيجي في منطقة اسمها الشعيرات، بص يا باشا اسمها الشعيرات الدموية. الشعيرات الدموية بتبقى عاملة ازاي؟ زي كده بتقوم جاية، بص حصل ايه؟ بص اللي بيحصل ايه دلوقتي؟ الشعيرات الدموية ده أوعية دموية رفيعة قوي، عدت ايه بقى من البلازما؟ عدت المية اللي جواها، لكن الألبومين اللي هو البروتين اللي شايل المية والأملاح هو هو، لكن هو رشح عمل ايه؟ عملية ترشيح، ويضغط اكتر ينزل اكتر. بص كل ما اضغط عليه اكتر بضغط الدم برشح اكتر، ده اسمه الترشيح. اسمها ايه؟ ترشيح. اسمه ايه؟ ترشيح. واما ارجع احطه تاني كده هو هيشرب المية تاني، افهم. يبقى السفنجة، السفنجة اللي هي الالبومين، السفنجة اللي هي الالبومين هي شالت المية وشالت عليها السكر والملح وجريت بيهم بقى بتفلو، هي بتفلو دلوقتي، بتاكل بقى خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء وبتاكل الصفائح وبتاكل الحيطه اللي هي مبطنه الوعاء الدموي. انا باشا بجري، انا البومين حافظ الميه، حافظ الميه مذاكرها وحاضنها ومعبي عندي الاملاح والسكريات اللي بتدوب في الماء. يبقى الالبومين والبروتين هي مكونات نيجاتيفلي تشارجد، عليها نيجاتيف تشارج، فبتجذب ليها الملح والسكر يلزقوا عليها وبتدوب في الميه فبتعمل زي ستاره حضنه الميه بتمنع التدفق الزياده للميه وشوك ابزوربر. يعني ايه شوك ابزوربر؟ يعني لما اجي اعمل عليها ضغط الالبومين والبروتين بيقبل معايا الصدمه فما يفجرش الاوعيه ويخليني اما اجي عند الشعيرات الدمويه ارشح واسيب جوه برضو، يعني ارشح بالمعقول. اما اجي بطلع العصاره بتاعتي، العصاره اللي فيها ملح وسكر وميه واكسجين وثاني اكسيد الكربون والخل اسيتيك اسيد الاسيتون والكيتون بودرز. يبقى معنى كده ان البلازما هي ميه محتواه جوه سفنجه كبيره اسمها البروتين. البروتين ده تقريبا نص كيلو في جسم حضرتك، منهم البومينات منهم فايبرينات منهم جلوبينات وات ايفر، ليهم متعددات الاشكال والالوان والوظائف. لان من ضمن البروتينات بتاعتي الاحماض اللي اسمه الاجسام المضاده، ودي شغلتها الاصليه ماشي، وشغلتها الاصليه انها تدافع عني، لكن هي محتوى البروتيني عالي. فاللزوجه اللي هتتعمل في اللزوجه اللي هتتعمل في ده مش بالسكر والملح، لا هي هتتعمل بالبروتين. يعني انا لو زودت دلوقتي بروتين هنا اللزوجه تزيد، لكن اللزوجه مش هتزيد اما احط ملح. لو انت قلبت دي كلها، يعني لو قلبت دي كلها هنا اللزوجه مش هتزيد حاجه يا باشا. ملح ايه وسكر ايه اللي يزودوا اللزوجه؟ اللزوجه بتاعت ده بروتين، يا يا يا الكبد بيصنع البومين بزياده، يا اما بيصنع جلوبين بزياده، ودي اجسام مضاده. يعني انت فاهم؟ بنشرح يعني ايه بلازما. بلازما دي بتجري الدم اللي هي الميه اللي شايله الخلايا البيضاء. الميه دي اما باجي بقى اروح عند منطقه في محطه اسمها الشعيرات. محطه الشعيرات دي بقى قبل رمسيس، محطه الشعيرات دي. الشعيرات دي بقى منطقه بصفي فيها، يوم يجي الالبومين يتعصر بايه؟ بضغط الضغط الدم، فيقوم يبدا يرشح ايه بقى؟ يرشح الغذاء، يرشح السكر والاسيتون، ويرشح الاحماض الامينيه، ويرشح الاحماض العضويه، ويرشح كيتون بوديز. وبرده نفس الالبومين ده اللي هيتشفط عليه الفضلات، يعني عنده بايروفيك، عنده لاكتيك، عنده وات ايفر، هعرف اشيله في البلازما واخلي الكاباسيتي بتاعت تشيلها، يعني قدره البلازما انها تشيل اعلى من قدرتها لو فاضيه، لو ميه بس. يعني لو ميه بس لا ده انا هبقى ميه وهبقى وهبقى بروتين، والبروتين يشيل ملح ويشيل سكر. يبقى الضغط الاسموزي ده اللي انا عملته سفنجة شاربة مية. دي المنطقة بتاعت الشعيرات، وممكن الشعيرات دي تكون شعيرات كلى. خلي بالك شعيرات الكلى ده قصة اكبر، لان شعيرات الكلى المفروض، يعني شعيرات دي الشعيرات اهي، دي منطقة الشعيرات. انا كدم بجري واجي عند منطقة الشعيرات دي اقوم محشور ضغط عالي وعايز اعدي بيه من الناحيه الثانيه. فانت بتقوم جاي هنا ماشي ومعاك الالبومين بتاعك بتجري، تقوم بقى انت ايه راشح بقى، انت قاعد ترشح في الحته دي، ترشح ترشح ترشح ترشح ترشح لحد ما الضغط يقف. حلو، تيجي بقى على منطقه الاورده ويقوم الالبومين ويقوم ساحب الكلام ده. فهمت حاجه ولا ايه؟ يبقى انا لو انا بقى الخرام ده اهي وسعت وبدات تنقط، يعني السفنجه بدات تقع منها حتت، ده بقى اسمه الزلال في البول. البروتين يعمل لزوجه، عشان كده ما انت يحصل عندك التهاب اللي يحلى عندك البروتينات الالتهابيه ماشي، السيتوكاينز والكومبلمنتس والحاجات دي، فبالتالي لزوجه الدم تزيد، فسرعه الترسيب تعلى. مش تشغل دماغك، يعني بص يا باشا، هو البروتينات، بص الالبومينات 4 ل 6 جرام في الديسيليتر، الجلوبينات 3 ل 5 جرام في الديسيليتر، وبعد كده فايبرينات. لو قلنا 5 البومينات على 5 جلوبينات ل 12 ايه 10 جرام في الديسيليتر، تقريبا يعني 100 جرام في اللتر. ما الديسي اضرب في 100 يطلع ايه، اضرب في 10 يطلع لتر، 100 جرام حوالي نص جرام بروتين اجمالي اللي عندك ممزوج بالميه بلندد كده، يعني مضروب بروتين حوالي نص جرام اجمالا فين؟ في بلازمتك بس، انا بتكلم في البلازما بس اللي هو النسيج البيني اللي بيلف جوه الدم، في تقريبا نص جرام اجمالا بروتين. لو النص جرام دول زادوا بقوا 600 جرام، سرعه الترسيب بتاعتك تولع، تبقى في السماء بقى، مش شطاره ان البروتين يعلى. ما البروتين يعلى يبقى معنى كده ان في حاجه، هو عالي ايه؟ يا ترى عالي البومين ولا عالي جلوبين ولا عالي الاثنين؟ فنعمل لك سي ار بي نلاقيه عالي، ما اسمه سي رياكتيف بروتين، سي هو اسمه سي، حرف السي، حرف السي، سي فور كات او فور كان او فور، يعني مع انه اسمه سي بس هو فور كان او كات عادي يعني. سي رياكتيف يعني النشط بروتين، نص كيلو، نص كيلو بروتين، 500 جرام، ايوه 500 جرام، ايه ده نص كيلو، ايوه نص كيلو، نص كيلو، نص كيلو بروتين 500 جرام. لو بقوا 600 او 550 سرعه الترسيب بتاعتك تزيد، ان شاء الله حتى سكرك تكون 1000، يعني السكر مش هو ايه، يبقى انت عندك نص جرام بروتين بيجروا البومين على جلوبين ممزوجين بالماء بلندد، فاهم؟ بلندد هما بلندد كده. خلاص خلاص. البروتين بقى لو زاد يا استاذ شوارب، ها اللزوجه تزيد، فسرعه الترسيب يحصل فيها ايه؟ تعلى. يبقى انت لو البروتين زاد اللزوجه تزيد، سرعه الترسيب تعلى. فعشان كده انا ما بطلب سيرم اميلويد ده بروتين في الدم، خلاص. و يعني السيرم اميلويد ده بروتين، والسير اكتف بروتين ده بروتين، والبروكالسيتونين ده بروتين، كل دول بيعلوا يا باشا في الالتهاب، بيعلوا في الالتهاب، فيقوم الترسيب بتاعك يعلى، بس مش السكر هو اللي عامل اللزوجه يا عم القرد، بس يعني مش السكر هو اللي عامل اللزوجه يا عم القرد، امال مين اللي عامل اللزوجه؟ البروتين. دلوقتي احنا بس عايزين نتخيل ايه؟ ان في نسيج كبدي مثلا، او نسيج رئوي، او نسيج كلوي هياكل، او نسيج عضلي هياكل هياكل هياكل. هو هياكل ازاي؟ يعني هيوصلوا الاكسجين والجلوكوز، الاكسجين والجلوكوز والاملاح اللي محتاجها هتبقى متوفره له ازاي؟ فهيرد عليا حد يقول لي هيتنقله عن طريق الدم. خلاص؟ ايوه، ما بنغلط اصابعنا تنمل، ما هو ده دي توكسيس، اسمها نيورو توكسيستي، بتحصل في كل العالم، يقول لك ايه خد الدواء بقه فاهم؟ وشه نمل، فاهم؟ يقول لك ايه هو كان قاعد في وش التكييف، نسيوا ميتين ام الكشري وطبق الكشك، يعني هم نسيوا البطه اللي واكلها وطبق الكشك والمحش، واتهموا في التكييف ان التكييف هو اللي بوظ له العصب السابع دلوقتي. شوف التحدي للخلق الالهي، التكييف اللي بعيد عني 3 4 متر، فاهم؟ ومتغطي بجلد وعضلات وفات كده، فاهم؟ وتحتيه بقى هو نايم جوه الغده النكفيه، ما النكفيه دي لعابيه هنا. يقول لك التكييف، بص التكييف، نسيو طبق المحشي وعلبه الزبادي اللي ضربها على الاكل. فهمت انا ببص ازاي وهما بيبصوا ازاي ولا لا؟ انا بكلم حضرتك المنطق، هو قال لك التكييف هو اللي بوظ له وشه. المهم نرجع مرجوعنا تاني، ماشي، ونقول ايه حضرتك دلوقتي؟ انا الدم عايز انقل المغذيات واخد الفضلات وامشي، ما هو انا دلوقتي دم، فاهم؟ فبيحصل ازاي ده يعني؟ فانت اللي تعرفه ان كرات الدم الحمراء شايله الاكسجين وبتنقله لحد الخلايا. بص يا باشا، الدم ماشي كده، وبعد كده فجاه هو اصلا الدوره الدمويه المفروض الدورة الدموية المفروض متوصلة، القلب متوصل على التوالي. على ايه التوالي؟ على التوالي يعني ايه؟ يعني وعاء بيسلم وعاء بيسلم وعاء، وبيلفه برضه وعاء بيسلم وعاء لحد ما بيوصل للوعاء الاكبر، الوعاء الاعظم، القلب. خلاص. بس اثناء هذه الدورة بساعات بيلف وهو ماشي بيعمل محطات على التوازي. يعني انا دلوقتي انا ماشي كده، القلم هيسلم ده وده هيسلم ده، لا ساعات بقى انا ببقى ماشي واتشق اتنين كده، وساعات الاتنين دول يتشقوا يبقوا اربعة شبكة، عارف انت زي الكيو نت اللي هم بيجوا يسرقوك في البنك، يقولك تعالى تبقى شبكة كده وتحتيك اتنين، هو دي الشبكة دي. خلاص دي الشبكة دي. ما كملتش ليه في ايه يا امير؟ انا عم اتكلم. الشبكة دي المفروض ممكن توسع توسع توسع توسع، فجأة تعمل حاجة اسمها شعيرات. شعيرات، الشعيرات دي بتبقى فيها ميزة غريبة قوي، اني ما فيهاش عضلات عالية النفاذية، تمام؟ وبتبدأ الضغط العالي اللي جوه الشرايين يتوسع فجأة على أوعية كتير، يكون فرش عليها مرة واحدة، فيكون الدم اتسرسب فيها كده، فيبدأ الضغط يقع فيها قوي. خلاص. بس ستيل عالي بالنسبة لحجمها، فتبدأ ترشح. الرشح ده بتطلع فيه سائل شبه البلازما اللي هو جوه الدم، اللي هو حوالين العين فيها كرات الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح. وخلي بالك، هو انت الدم عندك في العموم الحال مش هو عباره عن سائل كده بيجري فيه كرات حمراء؟ هو ده الدم. الدم احمر عشان بتجري فيه كرات حمراء، مش خاطر بيجري فيه بنجر، ماشي؟ وكرات الحمراء فيها صبغه اسمها هيموجلوبين، ما اسمهاش كركديه. خلاص، اسمها هيموجلوبين، وبيبقى احمر اما بيبقى اوكسجينيتد، ويبقى نبيتي لو دي اوكسجينيتد، بارشال دي اوكسجينيتد. طبعا الكلام ده احنا هنقوله بعد شويه، لكن الاصل في حمار الهيموجلوبين اتصاله بالاكسجين. خلاص. وبالمناسبه في حالات مرضيه ممكن يبقى الوش احمر وهو بيموت عادي، ده الكربون مونوكسيد بويزنينج. البويزن اما بيحصل بويزنينج من ورا الكربون مونوكسيد، يقول لك ايه؟ مصرع عريس وعروسه ليله الزفاف، هم جايبين سخان غاز تكنو غاز مثلا، ماشي، بتاع المصانع. خلاص. يقول لك ايه؟ شغلوا السخان ودخلوا واستحموا بقى، بس زار طولوا في الحمام، فاتخانقوا بقى. ليه؟ لهم شموا عادم من عوادم الحرق غير الكامل اللي هو الكربون مونوكسيد. والكربون مونوكسيد يتميز عن الكربون دايوكسيد ان الكربون مونوكسيد عند اتصاله بالهيموجلوبين بيدي لون اكتر حمار من اتصاله بالاكسجين، فيبقى عين الراجل بيموت بيتخنق بس لونه احمر، فما يروح المستشفى ما حدش يكتشفه بقى غير عيل امتياز. ليه العيل الامتياز؟ لان هو لسه واخد البكالوريوس، فاهم؟ فهو عارف دي، الدكتور التاني بتاع الجراحه مش فاهم، هو عارف ازاي ده والخراج، فاهم؟ يجي على دي وينساها بقى، يقول لك هو احمر ليه كده؟ الاكسجين وهو بيجري في الميه او في الدم بيبقى ليه ضغط، حتى لو دايب، ما هو الاكسجين بيبقى دايب في الميه. امال ليه السمكه بتتنفس بالخياشيم؟ بتستخلص ايه هي تحت الميه؟ اكسجين. اكسجين ده ايه؟ ها؟ الاكسجين ده ايماله دايب في الميه، بس هو ستيل غاز. يعني ستيل غاز، يعني هو ما تحولش لحاجه تانية. مش انت تعرف السمكه اللي انت بتجيبها في الحوض، حوض السمك، وبتبقى حاطط لها خرطوم، الخرطوم ده بيطلع هواء تحت، والهواء ده بيدوب في الميه عشان السمك يتنفس، فاهم قصدي؟ الهواء ده بقى بيدوب، فاهم؟ عند وقت معين لو زاد الضغط يبدا يبقلل. يعني انا دلوقتي لو عايز اطلع الهواء اللي جوه الميه دي اسخنها، لو سخنت الميه هتزق جزيئات الهواء اللي جواها وتبدا تبقلل وتطلع، والميه نفسها تبدا تتبخر. انت فاهم الفكره؟ يعني لو عايز اخرج الهواء اللي جوه ده اعمل حاجه، اوطي الضغط فاهم، اسخنها وهكذا يعني انت فاهم، تطلع الغاز اللي دايب جوه بقى فاهم. فبالتالي الهواء دايب في الميه، اللي بيحصل ان انت الاكسجين بتاعك بيبقى دايب في البلازما. عايز الحته دي مهمه قوي، يعني الحته دي مهمه قوي. يعني الاكسجين يا باشا اللي انا هاخده كخليه، اعتبر ان دي خليه، ان دي الخليه خلاص. الخليه دي يا باشا هتستقبل الاكسجين غاز، وغاز ايه؟ غاز دايب في ميه اللي هي البلازما. يعني يا باشا الاكسجين مش هيجي لي هنا على كره دم حمراء تديهولي كده، يعني تديهولي زي الفالنتاين كده. قال لا يا باشا، ده لازم كره الدم الحمراء اللي هي اللي شايلاه جواه الهيموجلوبين. ما الهيموجلوبين ده جوه كره الدم الحمراء، فاكر التراكمي؟ الهيموجلوبين جوه كره الدم الحمراء، وانا شلت عليه اكسجين وشال عليه جلوكوز. خلي بالك، بص المحترمين بيشيلوا بعض ازاي. بص هو شال جلوكوز وهيشيل اكسجين بقى اهو، وبيروح بقى قبل الخليه ويبدا يسرسب الاكسجين من عنده على سائل بين خلوي فاهم، زي بين لادن فاهم، بين خلوي. مش بيروح على الخليه، لا، انا بسقط محتوياتي في الحته دي، وبعد كده الخلايا تاكل، وبعدين السائل اللي فاضل، اسمع، وانا برمي ميه فيها املاح وفيها اكسجين، وانت بترمي في الميه دي بقى كخليه ثاني اكسيد الكربون وبيروفيت ولاكتيك. انا كخليه كره دم حمراء باخد جلوكوز واطلعه بايروفيك ولاكتيك طول ما انا ماشي في البلازما. يبقى البلازما عندي هي اللي انا بعمل معاها اكستشينج، يبقى دايما الخليه بتعمل الاكستشينج مع سائل مش مع خليه اختها، لا، الاكستشينج مع سائل، ومش وكرات الدم الحمراء ما بتروحش عند الخلايا، ماشي، ما بتروحش عند الخلايا، هي بترمي بره، وانا كخليه بترمي حواليا بقى الكلام ده. بص بيحصل كالاتي، الدم جاي اهو، كرات الدم الحمراء اهي شايفها، هي دي كرات الدم الحمراء بتبقى ماشيه اهي. ها فجأة حصل بقى التفريع اياها، يعني انا كنت ماشي شريان بقى. فجأة بقيت 200 شريان، فجأة الضغط وقع وانا وسعت وبقت نفسيتي عالية، عمال ارشح ميه، والميه اهي بص الميه الخضراء اللي حواليا دي شايفها، والخلايا هنا بقى تبدا ترمي وتستقبل، ترمي وايه؟ وتستقبل، ترمي ميه وتستقبل ميه. خلي بالك، 1 2 3 لازم يكون الثلاثه في التوقيت ده ات مرحله ايكوليبريم او التعادل في 3 حاجات، ثاني اكسيد الكربون والاكسجين والميه. تاني ميه وثاني اكسيد الكربون والاكسجين، يعني لو هنا في ميه كتير تخش الخلايا كتير لان هتبقى هنا كتير، والعكس صحيح، لو هنا في ميه كتير تطلع ميه كتير يخش هنا ميه كتير، والعكس لو هنا ميه كتير لان الميه بتروح رايح جاي في اي حته. حلو الكلام. ثاني اكسيد الكربون والاكسجين نفس الكلام، يعني دي بتطلع ثاني اكسيد الكربون طول الوقت، فبتعمل تعادل مع ده. يعني لو افترضنا ان هنا 60 وهنا 50 وهنا 40، يبدا يتنقل من ال 70 لحد ما تبقى ال 70، وال 60 كام؟ 65 65، وهيرجع 65 تتعادل مع ال 55 تبقى دي 60 60، وترجع ال 60 تتعادل تاني مع ال 65 تبقى 62 62، لحد الثلاثه زي بعض. فهمت حاجه؟ يبقى التعادل ده هيحصل لان الثلاث حاجات اللي انا حكيت عليهم دول فريلي ديفيوزبل، رايح جاي، لا ما فيش حاجه بتوقفهم، غشاء الخليه اكنها مش شايفاه. ميه، عشان كده بقول لك لما بتشرب ميه كتير خلاياك بتورم. ليه؟ لان النسيج البيني زاد، ميته زادت، والميه دخلت جوه الخلايا، فلو الخلايا دي خلايا عضليه هتنفش، ولو خلايا في المخ تورم فانت تدوخ فاهم، وتبدا تتوه فاهم. لو خلايا فاهم قصدي، يعني انت وجود الميه بزياده في جسم حضرتك مش مطلوب، فيبدا الجسم يعادل كل شويه. يبقى المعادله بتبدا منين؟ من جوه لبره او من بره لجوه، ده سيم. المهم ان انا بوصل لمرحله التعادل خلاص. طبعا في اكستشينج تاني بيحصل. يعني هنا البودكاست ما خلاص قلت بقى الكلمة بتاعت مرمي في الرعاية دي خلاص بقى. انا هنا كخلية برمي بايروفيك برمي لاكتيك برمي سي او 2 برمي نشادر برمي او بطلع انزيمات او بطلع هنا هرمونات. يعني انا لو خلية كظرية هطلع هنا كورتيزون، هطلع الكورتيزون هنا، يعني الكورتيزون مش هيطلع غير هنا، وبعد كده يتاخد جوه الدم وبعد كده يمشي مع الدم. فهمت حاجة؟ يعني بيتاخد كده في الاتجاه الوريدي. يعني دايما انت بتاخد حتى لو انت هتنتج هنا كورتيزون وهتطلعه هيوصل كده من خلايا كظرية. دي خلايا كظرية مثلا يعني، او خلايا دي خلايا بيتا لانجرهانز في البنكرياس، دي ممكن دي خلايا جلوكاجون ودي خلايا الانسولين جنب بعض كده، دي تطلع انسولين جلوكاجون. وخلي بالك الانسولين والجلوكاجون الاثنين هرمونات معويه زي السيرتونين، عشان كده بقولك ما بيطلعوش بسبب مشكله في الدماغ. الانسولين والجلوكاجون الاثنين دول مشاكلهم بتطلع بسبب معوي، لان هما خليه من خلايا الامعاء، فلو حصل اضطراب معوي شويه شاي يطلعوا انسولين زياده، لان انت عملت اضطراب قعد فتره طويله فخليت الحته دي متهيجه. غير الكظريه، الكظريه ما تتهكش او ما تشتغلش غير لما تجيلها اوردر او تمنع عنها الدم، اوردر يجيلها من فوق من النخاميه. الانسولين والسيروتونين والجاسترين والهيستامين الاربعه دول معويين ما لهمش سيطره خارجيه، يعني بيطلعوا مع الاضطراب. اي اضطراب معوي يا عم، انا لو خدت سكينه في بطنك النهارده تعمل لك التهاب بنكرياس وتطلع انسولين طول النهار، افهم قصدي. غير دماغك التاني اكسس وليه فيدباك، يعني اما بقل اما الكورتيزون يعلى قوي يروح للكظريه الدخاميه يقول لها انا خلاص عالي ما تطلعيش اي سي تي اتش مش عايز، اما يطلع غده درقيه تي اس تي ثايرويد تروح تقول له تي اس اتش كفايه، اما يطلع تستوستيرون يطلع يروح يقول له كفايه. فليها فيدباك طبعا، هو بيحصل اضطراب فيها طبعا مع الـ مع الـ مع الاكل الغلط ومع الفيسيول الجديد اللي بيحصل، لكن ده الاصل فيها ان ليها فيدباك. لكن الانسولين والهيستامين والجاسترين والسيروتونين ما لهمش فيدباك، دول بيطلعوا كده عمال على بطال، لان هم وظيفتهم ان اسلك الحته دي واغذيها. ما انا اكلت، انا اكلت عايز اجيب دم لبطني، الم الدم، انا اكلت فول، فالفول ده قشرته تخينه كده فاهم، فهو محتاج هضم كتير فعايز دم، فيقوم ساحب عجيب الدم بقى. الم الدم منين يا باشا؟ من الجسم. يقول له اه طلع لي هرمونات معويه توسع الاوعيه المعويه اللي انا بحكي بقى عليه. تقوم تيجي انت تلاقي الاوعيه المعويه زادت، يقول لك انت عندك 250 متر مربع امعاء تمتص، تحتيها شعيرات ماسكاها كده، يعني 250 متر مربع من الشعيرات الدمويه تمتص وقت اكل حضرتك، وقت شويه العصير اللي بشربه بينعنشوا فاهم، يتفرشوا كده ويتملوا دم. عشان يتملوا دم عايزين هرمونات تخدم عليها، عايزين الحته دي توسع. هات هيستامين يا باشا، هات جاسترين سيروتونين انسولين، كل دول يا باشا بيزودوا الدم في الحته دي، والانسولين يمنع الدم عن الماسلز. عشان كده الانسولين المفروض ما يطلعش بره الحته دي غير بريك بسيط. عشان كده اما يحصل ضغط هنا ويبدا الانسولين والهيستامين والجاسترين والسيروتونين يطلعوا بره الدوره الدمويه الكبديه من غير ما يعدوا على الكبد، لو طلعوا صام هاو عن طريق اناستموز او شانت فيسيولوجيكال مثلا، يخشوا الدم بسرعه عاليه، يبداوا يقللوا الدم اللي رايح للاعضاء المهمه، ويجي لك بعديها مشاكل جلطات وتشنجات وابليبس بسرعه. ما هو انت يا باشا انت الدم بيقل في جسمك كله وراح للامعاء بس، لان هما الريسبتورز بتاعتهم مينلي في الامعاء، يعني الهيستامين والجسترين والسيروتونين مينلي ريسبتورز في الامعاء. فانا بلف اللفه دي عشان نرجع للامعاء تاني، ما انا طالع يا باشا وريدي فاهم، فمش هلحق اشتغل، فهلف لفتي كلها تاني وارجع على الامعاء من بره. فهمت الفكره؟ اثناء مساره هو بيلف من بره ويرجع تاني على الامعاء، عدى على المخ وعدى على الرئه وعدى على العينين وعدى على الايدين والرجلين. يعني الهيستامين يا باشا، يعني الهيستامين عقبال ما لف وجه على المستقبلات بتاعته في الامعاء من تاني ملفه ايه راح المخ وعدى في الايدين والرجلين. فمش مش غريبه تاكل بضايه تكح تكح قبل ما تقوم او تجيك اعراض ذبحه صدريه وانت على الترابيزه اصلا دلوقتي. ليه يا باشا؟ البيضه لسه ما اتهضمتش. يا باشا الهستامين لف ولف بزياده لف لفه. لا مش كفايه يا باشا، احنا عايزين نقتل الميكروب ابن الكلب اللي دخل لنا ده. فاحنا عايزين اتش سي ال بعنف، فاحنا عايزين هستامين بعنف يا باشا. فانت بتهرش في كل حته وصدرك يأزم وتقوم تكح وتجيب اللي في بطنك، ما تهداش غير ما تجيب اللي في بطنك. الله ايه يا عم بيحصل على دول؟ توازن اكوليبريم، ميه ثاني اكسيد الكربون واكسجين. انا قلت الثلاثه دول عشان هم بيعدوا فريلي. اصل خلي بالك لو قلت بايروفيك ولاكتيك واحماض عضويه وجلوكوز، لا دخلنا في حته ثانيه لان دول ليهم سيناريو. بس انا عايز اقول كلمه، هو الاخضر ده المرتشح. المرتشح ده اخو البلازما بالظبط. اخو ايه؟ اخو البلازما. يعني ايه اخو البلازما؟ يعني هو الدم عباره عن بلازما وعاين فيها كرات دم حمراء. شيل كرات الدم الحمراء والخلايا بقت بلازما، صح؟ البلازما دي شبه النسيج السائل البيني او البين الخلوي، شبهه بالظبط ما عدا حاجه واحده. ما عدا حاجه واحده هسيبها دلوقتي. يعني بالعقل كده. انا هرشح. انا ايه؟ مش هرشح حد، لا انا هرشح. انا سائل وهرشح. تمام؟ فماشي جنب غشاء ناعم قوي ورقيق. فهبدا ارشح اللي عندي بره. فهحجز الخلايا بس هرشح ايه؟ الميه بره، والميه هتطلع اللي جوه شبه اللي بره ما عدا حاجه واحده. خلاص؟ بص تاني اهو. الدم اهو هنا وهنا، نهايتين اهو. كرات الدم الحمراء ماشيه والخلايا ماشيه وبتاع، وهو بالضغط اللي جواه هيبدا يرشح الاخضر ده. الاخضر ده هو الميه اللي بيني وبينك، فانا وانت هناكل ونعمل بيبي فيها. يعني وانت هناكل ونعمل بيبي في الميه الخضراء دي. مين اللي عمل بيبي في البسين؟ بس ماشي. لا الملح هيطلع هيترشح عادي يا شوارب. كل مكونات البلازما هتبقى اخت المكونات الخضراء دي اللي هو السائل البين خلوي بالظبط ما عدا حاجه واحده. ما عدا حاجه واحده. الملح هيترشح والجلوكوز هيترشح والاحماض العضويه هتترشح وكله هيترشح. كله هيطلع. لا ما احنا قلنا ما عدا الخلايا، كرات الدم الحمراء والخلايا البيضاء والصفار دي مش هتترشح انها كبيره. هو الموجود اهو خلاص. دلوقتي احنا دي خليه اهي صح؟ وده وعاء. الوعاء ده هيسرب ميه، هيسرب اكسجين. هنا دي هتسرب ميه، هتسرب ثاني اكسيد الكربون. انت فاهم الفكره؟ تسريب. احنا قايمين على التسريب. هنا انا هرشح ودي هترشح. يعني خلي بالك دي هترشح ودول هيرشحوا وانا وانت نرشح على بعض ونعمل اكوليبريم في ثلاث كلمات: ميه وثاني اكسيد الكربون واكسجين. خلاص؟ فاحنا يعني انت فاهم؟ فتلاقي هنا بتحبس الالبومين زي ما الاستاذ غنيمه قال، وكرات الدم الحمراء طبعا للخلايا. وهنا محبوس برضو ايه؟ بص هنا محبوس بروتين. يعني لو انا خليه عضليه هتلاقي اكتين، لو انا خليه كره دم حمراء هتلاقي هيموجلوبين، هتلاقي فايبرين. فاهم؟ يعني انا كخليه هحجز جوايا ايه؟ بروتين. انت فاهم؟ لو انا في الدم هحجز البومين. طب لو انا في سائل بيني ما عنديش البومين. انا ما عنديش البومين، انا سائل مرتشح، انا سائل جوايا اكل وفضلات، بتبيع على اكل. بايروفيك على لاكتيك على جلوكوز على اكسجين على صوديوم كلورايد على هاكس الهاكس. بس كده بقى اتخلق عندي ثلاث اماكن. انا داخل الدم الوعاء الدموي، ولا انا بين خلوي، ولا انا داخل الخليه. ركز معايا ركز معايا. انا فين؟ فاني فظهر عندي 3 كومبارتمنت: خلوي، بين خلوي، وداخل الوعاء اللي هو الدم العادي. خلاص؟ خلاص حلو قوي. الخلوي انا كاتب تحتيه 30 لتر وسيبها دلوقتي هقول لك دي ليه. والبين خلوي 16 ونص والوعائي 3 ونص. ركز بقى، شفت ثلاث ظهر ثلاث ايه؟ ثلاث ثلاثة كومبارتمنت، ثلاثة كومبارتمنت ظهروا ثلاثة دلوقتي قدام عينك واضحين. أنا خلية داخل خلوي ولا أنا بين خلوي ولا أنا جوه الوعاء الدموي؟ بس خلي بالك، هما تقسيمتهم الأصل أنا خلوي ولا خارج الخلوي، لأن الخلية كميتها كبيرة كتير، 30 لتر مية جوه الخلية بس، جوه الخلايا، خلايا يعني خلايا الدماغ على خلايا العظم على كرات الدم الحمراء على خلايا العضلات، الخلايا فيهم 30 لتر، وخارج الخلية فيها 20 لتر عشان يبقوا الإجمالي 50 لتر، على فرض إن أنت 80 كيلو و65% من وزنك مية. مش أنت يا باشا اللي بتقول أنا وزني مية، مش أنت بتقول أنا وزني مية، أنا عايز أقول لك في ثلاث حتت مية بقى في جسمك، يعني المية في جسمك ثلاث حتت. يبقى نرجع تاني بقى ونقول أنا مية في جسمي ثلاث أماكن، لا ثلاث أشكال يعني، أو ثلاث حتت ممكن تبقى موجودة فيهم. خلاص، بص، جسم الإنسان مثلا لو افترضنا إن هو 80 كيلو جرام هيبقى 65% منهم مية، فهيبقوا تقريبا 50 لتر، 50 لتر مية ب 50 كيلو جرام. أنا مش هخش في دي، بس لازم تعرف إن كثافة المية 1000، كثافة المية 1000، ف 50 لتر ب 50 كيلو، حلو؟ 60% خلوي اللي هم ال 30 لتر اللي قلتهم من شوية، و 40% خارج خلوي. خارج خلوي ده يا إما بيني أو خلالي اللي هم 16 ونص، اللي هم ده اللي انا باكل واشرب منهم، البيني او الخلالي، واللي في البلازما اللي هو الوعائي 3.5، اللي هم الدم بتاع حضرتك بقى اللي انت هايص فيه، اللي انت كل شويه تقول الدم عندي مقاسه كذا السكر، الدم عندي الكرياتينين بتاعي كذا، الدم عندي اليوريا بتاعتي كذا. افهم يا باشا، انت 3.5 لتر اهم، 3.5 لتر فين؟ في في الشرايين والاورده، 3.5 لتر في الشرايين والاورده، والبيني او الخلالي 16.5، يبقى الاجمالي الاثنين دول 20 لتر، فدول خارج خلوي او اللي هم ال 40 لتر. يعني انت عندك 40 لتر ميه سايبه كده، ميه سايبه 3.5 بيجروا في الاوعيه الدمويه وقلنا عليهم دم، و16.5 بين خلوي، بين خلوي، و 30 لتر بقى جوه الخلايا. يعني الميه عندك متوزعه نصين، مش انت بقى عندك اكياس ميه في لا انت ما عندكش اكياس، انت عندك خلايا واوعيه وبينهم سائل بيني او سائل خلوي الذي يتم فيه التغذيه بالانتشار. بس اتخلق عندي 3 كومبارتمنتس، ثلاث جزيئات. بص الجزيئات اهي، بص بقى، يبقى ظهر عندي دلوقتي، بص اهو، ادي مثلا دول الايه داخل خلوي وده جوه الوعاء. خلاص، بص ركز معايا بقى، جوه الوعاء وده البين خلوي اهو، ركز معايا، البين خلوي واللي جوه الدم زي بعض بالظبط، هتلاقي الصوديوم 140. انتوا حاطين بقى العلامات دي، بص اقرا يا عم معايا عشان بس ايه ما تفلقونيش اهو كده اهو. انت في الدم حافظ صوديوم 140، كلورايد 110، بوتاسيوم 5 عشان كده ما بتحبوش اعلى من 5، كالسيوم من 2 ل 4، مغنيسيوم 2، فوسفورس 2، فاهم، بروتين هتلاقي البومين من 4 ل 6 وجلوبولين من، المهم اجمالي البروتين من 6 ل 8 في الديسي ليتر. انا ما كتبتوش ليه؟ لان هنا البروتين ده كنت عايز اعملها ايه، دي المسابقه اللي هو الالبومين اللي كسبها غنيمه. خلاص، جوه بقى الخليه تلاقي حاجه غريبه قوي، الخليه الصوديوم اللي بره 140 جوه 10، والصوديوم والكلورايد اللي بره 110 5 جوه، والبوتاسيوم اللي بره 5 هو جوه الخليه 150، والبص بقى المغنيسيوم 2 مغنيسيوم جوه 50، فوسفورس 2 فوسفورس جوه 75. شايف يا باشا الارقام؟ والبروتين انا عملت علامه استفهام لانها تختلف، انا خليه عضليه ولا خليه كبديه ولا خليه دم حمراء، انا خليه ايه ولا خليه مخ واعصاب؟ هيختلف محتوى البروتيني. لكن احنا ك كالكترولايتس مش متناسقين بره وجوه عكس بعض، يبقى نقف هنا ونقول ايه؟ ان الخلية صاحبة عقل، صاحبة نفاذية اختيارية، عشان ما حدش بس يهري اصل السكر عيني بره فالسكر مش عارف اختصب الخلية، اصل السكر عيني بره فمش عارف دخل قفل ايه فلزق الخلية، اصل السكر انت اللي قالك الكلام ده احترم فيك هطلك. بس فهمت قصدي يا باشا؟ انت الخلية ليها مخ، بدليل ان الصوديوم بره 140 وجواها 10 5 كمان مش 10، ده الكلورايد هو اللي 10. خلاص هي ليها عقل يا بيه، هي بت عندها. بص باشا، بص الخليه عامله ازاي، بص الخليه عامله ازاي، هي ذكيه بقى، هي ذكيه. بص الخليه عامله ازاي، بص الخليه فوسفوليبيد سيل ميمبرين وعندها قنوات يا باشا. صوديوم تعدي في القناه، بوتاسيوم تعدي في القناه، مفيش حاجه اسمها انا داخل اصلا ملح معدي، اصلا انا بدوب في الميه هروح، اصلا جلوكوز والنبي، مفيش الكلام ده ليه؟ عندي ريسبتورز مستقبلات وانا بدخلها بمزاجي. وانا بعمل ايه؟ بدخلها بمزاجي. فانا خليه صاحبه قرار، انت على باب الله. انا ملح بدوب في الميه وانا داخل الخليه لازم اخشها عن طريق القناه، معرفش اخترقها، معرفش ادوب جواها. معرفش ادوب فيها، فاهم؟ اللي يدوبوا ثلاثه، ميه وثاني اكسيد الكربون واكسجين. ثلاثه دول بس. الاكسجين لازم يتنقل من جوه كره الدم الحمراء على البلازما الاول، بعد كده في الارتشاح، بعد كده على الخليه. افهم يا باشا، ما في خط سير. ما انا جوه الوعاء ده فين؟ جوه كرات الدم الحمراء. هطلع اكسجين بره فين؟ في السائل البيني، ومن السائل البيني على الخليه، ومن الخليه على الميتوكوندريا اللي هي الاستاذه قالت عليها كوندريا. انا قلت لها عاصمه الكونغر، انا بحقيقه انها قالت كوندريا وفكرتنا ان الميتوكوندريا هو المستفيد الوحيد من كل هذا اللي انا بحكيه من الاكسجين. يعني انا بلف اللفه دي كلها عشان اقول لك ان الاكسجين عشان يتساب من ايد كره الدم الحمراء بيسيبوا البريشر اقل. ما هو انا ككره الدم الحمراء هتفضل على البلازما، فاعمل في الدم ضغط الاكسجين، وده اسمه ساتوريشن. ما انا بقيس بقى بصبعك كده اقول له 99% يا باشا. 99% ده يعني ايه؟ يعني الهيموجلوبين بتاعه متشبع هو والبلازما بنسبه 99% من الاصل. وانت ما تعرفش ايه الاصل اصلا. الالبومين بقى فين؟ الالبومين محبوس جوه الشرايين والاورده والشعيرات الدمويه، ما بيطلعش بره. ليه؟ عشان بيشد مع ميه. يحافظ يعمل حاجه اسمها انكوتيك بريشر عشان الفيسلز ما تقفلش، ما الضغط هناك واطي. مش يا باشا انا ما وسعت دلوقتي دايره الدم، كنت ماشي الضغط في الاول 120 80 او 170 100 عشان انا ضغطي عالي دايما 170 100، قبل ما وصلت الشعيرات دي بقى ضغطي 30، كل شعيرات الجسم على ضغط 30. فعشان الشعيرات دي ما تقفلش ربنا يسيب جواها ايه بقى؟ الزلال، عشان تفضل فاتحه ماسكه نفسها وتعدي بيك بالكرات الدم الحمراء للناحيه الثانيه، لكن الميه خارجه وطالعه، الميه جايه من الخليه وخارجه من الخليه وداخله من الدم وخارجه من الدم، فدايما في اكوليبريم في الميه وثاني اكسيد الكربون والاكسجين. اتفقنا. فاتخلق عندي 3 كومبارتمنت، داخل خلوي 3.5 لتر ميه، وخارج خلوي، الخارج خلوي 2، يا اما جوه الدم 3.5 لتر بلازما، يا اما بيني او خلالي او بين خلوي، وده نقدر نقول عليه اللي هو 16.5 لتر اللي فاضلين من اصل 50 لتر من بني ادم 80 كيلو، فالميه في جسمه 65%. خلاص؟ ودي الورقه اللي كنت ملخص فيها الكلام ده. خلاص؟ ده البلازما بتاعت حضرتك، وده السائل البيني الخلالي، وادي هذا ايه؟ الكلام. بعد كده رجعت قلت لك ان في بروتينات محبوسه جوه الخليه، ماشي؟ لو عضليه اكتين، لو كرات دم حمراء هيموجلوبين او فايبرين او فيريتين وات ايفر الخليه مالفه، ما في خلايا بتخزن فيريتين، ده بروتين جوه برضه. فاهم؟ فالبروتين بيتحبس جوه الخليه ودي جواه بروتينها. هنا مفيش بروتين، هنا في احماض امينيه مفيش بروتين. قلنا هنا في النص اللي هو البيني اللي هو 16 ونص لتر دول فيهم الحاجات اللي بتدوب في الميه، يوريك اسيد، كرياتينين. احنا بندوب بقى في الميه انا وانت، بندوب الاسيتون، الجلوكوز، البيروفيك، اللاكتيك، فاهم؟ الصوديوم كلورايد، الصوديوم بيكربونات، فاهم؟ اللي بيدوب في الميه انا ماشي. لو هو احنا بول، احنا فين؟ احنا بول. فالبول دي احنا بنعمل اكوليبريم، مفيش هدف ان انا انقص قوي وازود قوي، احنا بنعمل اكوليبريم يا جماعه، فاهم القصه ازاي؟ لكن داخل وخارج الخلايا اخش يا باشا بقنوات بقى. انا هطلع دلوقتي سكر هيطلع عن طريق جلوت 2، لا هطلع صوديوم او هطلع عن طريق بامب. ما هو انا جوه الصوديوم عندي كام؟ 10، ده بره 140. حافظ ازاي على نفسي جوه 10 وبره 140؟ ده بيهجموا عليا يا باشا. انا عندي بامب، لو دخل بالغلط او دخلته مع جزيء الجلوكوز اطلعه بامب، وده اللي البامب اللي بقفلها ساعه ما بقفل بالكنترولات. ما انا بقفل صوديوم بوتاسيوم بامب، فبمنع الاتش سي ال ان هو يتكون. ما هي بامب صوديوم اصلا. طب اقول لك على حاجه تضحكك، مش انا طول النهار بقول لك بايروفيك لاكتيك بايروفيك لاكتيك؟ طب انت تعرف ان انت البايروفيك ده تعرف الانزيم اللي بيحوله سكر؟ انت يا ضعيف البنيه، انت تعرف الانزيم اللي بيحوله سكر وبتعمله كل يوم في المعمل اسمه ALT اللي هو SGPT، ده الانزيم بتاع الكبد اسمه ALT الانين ترانسفيريز. ما هو بيعمل ايه في الالانين؟ يحوله بايروفيك، والبايروفيك الانين، فهمت؟ فانت بتعمل فالانزيم الAST والALT دول انزيمات كريبسيه اصلا، وبيحولوا البايروفيك لايه؟ لالانين حمض اميني. فانا لما بجيب اشيل من على الالانين الامين جروب بقى بايروفيك، والبايروفيك اعمله جلوكوز، فهو اسمه الانين ترانسفيريز. فهو عشان كده ميتوكوندريال انزيم. فلو علي عند حضرتك يبقى الهيباتيك ميتوكوندريا او الميتوكوندريا الكبديه عندك متاثره. والله يعني الاي ال تي ده يخرب بيتك. ميتوكوندريال انزيم مسؤول عن ايه؟ عن تحويل الالانين لبايروفيك والبايروفيك لالانين. ما انا باشا عندي حمض اميني احوله حمض سكري اللي هو الحمض العضوي ده البايروفيك، واعرف احول ده لده لده لده عشان اجريه في الدم. يعني انا عندي امونيا زياده، بدل ما اعمل بيها يوريا احملها على البايروفيك بقى اسمه الانين. اجري يا الانين اعمل لي مشوار، فهم؟ يقوم الالانين راجع على الكبد، هات لي الانين ترانسفريز، شيل من عليه الطاقيه، انت رجعت بايروفيك يا حمار، رجعه سكر، فهمت؟ ولا لا؟ هو ده اسمه الانين ترانسفريز. والتاني الاي اس تي اسمه اسبارتيت. لو شلت من على الامونيا من الاسبارتيت بقى اسمها اوكزالو اسيتيك، وهو ده اول مركب في الكريبس اللي قلت لك العمله الاول باب بتستورده من بره. فهمت حاجة؟ ده اسمه الانين ترانسفريز وده اسمه اسبارتيت ترانسفريز، والاثنين انزيمات جلوكونيوجينيسيس او تصنيع السكر من منتجات غير نشوية. وكان الله بالسر عليم، واشكركم على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش ازعجكم.